بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة في مواصلة للحديث عن مناهج المفسرين، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ثلاث مفسرين. من هم؟ بغوي، ابن كثير، لا ابن عطية. طيب، مراجعة سريعة، نريد أن نأخذ ابن عطية من حيث مميزاته. ما هي أبرز مميزات ابن عطية؟ نعم، يهتم بالجانب اللغوي. طيب، ها؟ بالنقل. لا، العطية ترجيح، له عناية بالترجيح، وأيضا ها هو أجمع. نعم، أنقل، يعني قصده بذلك من حيث عنايته بالنقل، لكنه نقل الآثار، ليس نقل المفسرين الذين سبقوه، وإنما هو أنقل من حيث عنايته بالنقل. وأيضا قلنا أنه تفسير ليس بالطويل وليس بالقصير، فهو متوسط. ثم أيضا قلنا أن عبارته متينة، فهو جامع وبليغ بأسلوبه. وذكرنا أيضا عنايته بالترجيح والتحقيق، بل إنه يتعقب ابن جرير أحيانا في ذلك. وذكرنا أنه من المدرسة الأندلسية، ويعني بذلك عنايته بالجوانب اللغوية والبلاغية. وأما ابن كثير فقد ذكرنا مما يميزه إيش؟ إيش؟ الأحاديث، عنايته بالسنة، فقد تميز بإيراد الأحاديث بما لم يسبقه أحد في ذكر وإيراد الأحاديث، بل إنه قد ربما لوحظ عليه ذلك من حيث كثرة إيراده لبعض الأحاديث وتكرارها أو في رواياتها. وأيضا مما يميزه أنه نهج منهج أهل السنة والجماعة في أسماء والصفات، سنة العقيدة. نعم، أحسنت. عنايته بالحديث عن بالحديث عن الأحاديث والآثار، الأحاديث عموما خصوصا، فهو من أهل الحديث، لذلك عنايته بالحديث عن الرواة وتصحيح الأحاديث هو أظهر عناية من ابن جرير رحمه الله تعالى. وأيضا ما يميزه الرد على المخالفين، فانت هو منافح عن مذهب السلف في العقيدة. نعم، هو يورد الإسرائيليات لكنه يتعقبها. أحسن، يتعقبها، هو تعقبه الإسرائيليات أكثر من تعقب ابن جرير الإسرائيليات. نعم، أحسنت. هو ليس كابن جرير، ابن جرير يورد جميع أقوال السلف، أما ابن كثير تميز بأنه جمع أقوال السلف فالمتماثل منها يسردها سردا، يسردها سردا. طيب، عندنا اليوم سلمكم الله لأننا نكمل الحديث عن تفاسير بالمأثور، ثم نتم أيضا الحديث عن بعض التفاسير بالرأي. عندنا سلمكم الله تفسير الدر المنثور، لمن؟ للسيوطي. السيوطي هو جلال الدين، ومنه سمي تفسير الجلالين، لأنه هو أحد الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي توفي سنة 911 للهجرة، أي في القرن العاشر. رحمك الله. بعد أن تلقى العلوم وحصل منها حظا وافرا، انصرف إلى التأليف في وقت مبكر. بعد أن بلغ 40 من عمره تفرغ للجمع والتأليف، فلذلك لا يوجد فن من الفنون إلا وله فيه جمع وله فيه كتاب، فهو المؤلف تميز بالجمع، جمع والاختصار والتحقيق أو التهذيب ونحو ذلك، يعني هو جامع ليس محقق. هو السيوطي جامع في كل كتبه، في عامة كتبه نرى أنه جامع ليس محققا. فهذا ظاهر في كتبه المتعلقة بالقرآن، ومنها الدر المنثور الذي سنتحدث عنه. ما هي عقيدته؟ ما هي عقيدته؟ عقيدته أشعري، وغالب المفسرين على ذلك. وأيضا هو متصوف، لكنه متصوف معتدل، لهذا يورد بعض الأحاديث في الفضائل، ويورد بعض الآثار الواردة في الأذكار ونحو ذلك عنايته في هذا الظاهر. فهو له متأثر في التصوف، وأما في آيات الصفات فهو أشعري. كتبه في القرآن كثيرة، في علوم القرآن، منها من يعدها لنا الدر المنثور للتفسير، وأيضا أشهر كتاب في علوم القرآن أو من أشهرها الإتقان في علوم القرآن، وهو أيضا جامع. الإتقان يتميز عن البرهان بشيء واحد، وهو أنه جمع أو أحصى بما أتى به الزركشي في البرهان وزاد عليه من العلوم، لكن الواقع أن البرهان أتقن عبارة وتحقيقا للعلم فهو أفضل منه. البرهان لا شك أنه أفضل من الإتقان لطالب العلم، لطالب العلم البرهان أفضل من حيث عبارته متينة وجامعة ومختصرة، أكثر اختصار من إتقان، الإتقان أوسع، ولذلك الإتقان قد يزيد عليه. فأنت طالب العلم ينبغي أن ترجع أولا إلى البرهان، ثم ترجع إلى الإتقان إن كنت تريد زيادة على ذلك. لكن الإتقان البرهان أولى لطالب العلم من الإتقان. أيضا من كتب علوم القرآن معترك الأقران في إعجاز القرآن، وأيضا التحبير في علم التفسير، وأيضا الإكليل في استنباط التنزيل وهو في أحكام القرآن، وأيضا لباب النقول في أسباب النزول، وأيضا تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور. وكلها يعني نلحظ فيها الجمع، لكنها كتب عرفت وانتشرت، كتبه يعني لها انتشار وذيوع. أما كتابه الدر المنثور فقد ألفه واختصره من كتاب آخر، ما هو؟ كتاب أسماه ترجمان القرآن، كتاب ترجمان القرآن. فكتب هذا الكتاب ترجمان القرآن على ما يذكر، لكن الكتاب غير موجود، على ما يذكر هو أنه كتبه مسندا تفسيرا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, تفسيرا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, يعني كتب تفسيرا مطولا بالأسانيد. فيقول أنه رأى قصور الهمم عن الأخذ به فلخصه في هذا المختصر الذي سماه الدر المنثور. يعني الدر المنثور أصله عنده بالأسانيد, ولو خرج بالأسانيد لكان أوسع تفسير بالأسانيد, لكنه اختصره ولم يوجد له أثر. نعم. فيقول مثلا هنا يقول فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر, وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور. هذا الكتاب أيها الأخوة كما ذكرت لكم اعتمد فيه على الجمع, قد أحسن جمع لنا غالب آثار السلف, فهو يمكن أن نعتبره أجمع كتب تفسير ابن مأثور لأقوال السلف. هو أجمع بن جرير وأجمع بن حاتم وأجمع من عبد الرزاق في التفسير, في التفسير نتحدث عن التفسير, وأجمع من أبي شيبة, وأجمع من الثعلبي أو الثعلبي وغيرهم إذا أردنا أن نقارن من حيث الجمع. ولذلك تميز بهذه الميزة أنه جمع في تفسيره كتبا كثيرة, فهو ينقل عن عبد بن حميد وينقل عن ابن جرير وينقل عن أصحاب الكتب الستة وينقل عبد الرزاق وينقل عن ابن المنذر وتفسيره مفقود, وينقل عن غيره من الكتب والتفاسير. هذه ميزته الأساسية أنه جمع كتابه من كتب وتفاسير متعددة, بعضها مفقود هذا الذي يميزه عن غيره. أيضا يميزه عن غيره أنك تستطيع أن تقول هو مرجع أساس بالتفسير بالمأثور, مرجع أساس بالتفسير بالمأثور من حيث أنه يضمن لك نقل الأثر عن السلف, لكنه مما أخذ عليه كما أخذ على غيره أنه ينقل من غير تحقيق ولا تصحيح ولا تضعيف ولا تعقيب على الأثر, يعني ليس له عناية البتة بالحديث عن الآثار والأحاديث وتصحيحها وتضعيفها ونحو ذلك, ليس هذا مما عنى به, لكنه عنى بإرادة الآثار, وهذه ميزة له. مما يلاحظ عليه أنه ناقل فقط, ليس له جهد سوى النقل في تفسير الدر المنثور, ليس له جهد, ولذلك لا علاقة بالمعتقد في تفسيره, معتقده الأشعري لا علاقة له ولا تأثير في تفسيره, سوى إن قلنا أن إراده لبعض الآثار التي أوردها من الأذكار وغيرها تأثرا بالصوفية. يكثر من الإسرائيليات, يكثر من الإسرائيليات من غير تعقيب, وهذه من الملاحظات عليه. حشى تفسيره بما ليس له علاقة في التفسير, لأنه جامع, وكل ما أتى عنده من الآثار فيما يمكن أن يربط بالآية أو السورة أورده. لذلك تلحظون أنه يورد آثارا لا علاقة لها في التفسير مباشرة. قد يورد مثلا في آية تتعلق بالتقوى, يورد آثارا عن التقوى ليس لها علاقة في الآية مباشرة, آثار تتحدث عن مثلا الزنا, آية تتحدث عن الزنا فيورد آثارا ليس لها علاقة بالآية مباشرة, ليس تفسيرا وإنما هو جمعا لآثار السلف في هذا الباب. هي ميزة وهي ملاحظة, لكنها ملاحظة من حيث أننا نقول هو تفسير، وهذه لا تعتبر من التفسير. الكتاب سلمكم الله من الملاحظات عليه أنه خلط الصحيح بالضعيف، خلط الصحيح بالضعيف، ولذلك ينبغي لطالب علم أن ينتبه لذلك، فلا ينقل نقلا مجردا، يحرص على تمحيص الضعيف بالبحث عن ناده أو تخريجه من الكتب، تخريجه ما أمكن، خصوصا ما يتعلق بالأحاديث. أما طباعة الكتاب فقد طبع عدة مرات، منها طبع في 6 مجلدات ودار الكتب العلمية عنايته ليست بذاك، ثم طبعته دار هجر بتحقيق الدكتور عبد الله التركي في 10 مجلد، يعني حقيقة أنهم توسعوا في الكتاب. إذا طبع في مجلدات كثيرة ربما أنه يعني يزهد فيه، بحيث طالب العلم لا يريد أن يقتني يعني كتبا أو مجلدات كثيرة. طبع في 17 مجلدا، 2 منها فهارس، طبعة الدكتور عبد الله الطيار في 17 مجلدا، لا التركي، عبد الله التركي مش قلت أنا، لا التركي، ها أي لا التركي، لكن يتميز تحقيقه بتحقيق النص، تحقيق النص. أما بالنسبة لتحقيق الآثار والأحاديث فلا يتعرض لها، لا يتعرض للآثار، ولو أنه انظر للآثار تخريجا وتحقيقا كان جميلا. سمعت أن هناك مشروع في جامعة الإمام لتحقيقه، فإن كان صحيح فهذا حقيقة يعتبر خدمة لهذا الكتاب عظيمة، تحقيق من حيث المتن والأسانيد، هذا جميل لو تم، لكنه سيكون طويلا جدا. الشاهد سلمكم الله أن هذا الكتاب الحقيقة أنا أنصح به طالب العلم، من حيث أنك إذا أردت سرعة الوصول إلى أثار السلف، فالدر المنثور يعتبره أسرع كتاب لك وأجمع كتاب. أما إذا أردت التحقيق والترجيح عليك بابن جرير، لكن أنا أرجع إليه كثيرا حينما يقرأ الإنسان في حزبه أو ورده اليومي ويريد أن يعرف ما جاء من الآثار في آية من الآيات، فيكون الكتاب عنده يراجعه سريعا، يراجع الآثار على وجه السرعة الواردة عن السلف، فيقف معها ويعني يتدبر الآية من خلالها، لأن كما ذكرت لكم في حديث سابق أن آثار السلف حقيقة تعين المتدبر على تدبر كتاب الله عز وجل، من حيث عناية السلف للجانب العملي، جانب العملي في الآية. ننتقل سلمكم الله، بقي الحقيقة من التفاسير المأثور غيرها، منها من أبرزها نتحدث عنه سريعا زاد المسير لابن الجوزي. زاد المسير ابن الجوزي يتميز بأمر، ما هو؟ استقصاء في الأقوال وليس في الآثار، يعني يذكر الآثار الأقوال الواردة عن السلف، يذكر الأقوال الواردة عن السلف وغيرهم من التفاسير، فيذكر يقول في هذه المسألة 10 أقوال، وهو من المؤاخذ عليه التي تسلب تميزه أنه شقق الأقوال، يعني ما يجمع وإنما يوسعها، فتجد يذكر في الآية في المسألة 11 أقوال أو أكثر من ذلك، أحيانا يوصلها إلى 20 قولا. الباحث لا يريد التوسع هذا وإنما يريد الجمع، هذا أمر هو ميزة لكنه يعتبر ملاحظة من حيث توسعه في هذا الباب. الثاني أنه لا يرجح ولا يحقق ولا يجمع بين الأقوال، وهذا الذي أفقد تفسيره قيمته. زاد المسير فقد قيمته من حيث أنه لا ليس له عناية بالترجيح والجمع. يتميز أنه التفسير يعني هو التفسير الحنبلي، الحنابلة ليس لهم تفاسير. الحنابلة ليس لهم تفاسير وإلا متأخرة متأخرة، لكن من أبرزها زاد المسير. لكن الواقع أنه لم يعني به ابن الجوزي في قضية إبراز آيات الأحكام وتفسيرها والعناية يعني إيراد مذهب فيما يتعلق بهذه الآيات، ليس له عناية في هذا الباب واسعة، وإنما ينقل ما أقوال من سبقه، فهو يعتمد على الجمع وتحرير الأقوال من حيث فردها. الواقع أن يعني من سبقه يغني عنه، يعني هو لا يعني يعتبر من أبرز التفاسير التي يوصل بالرجوع إليها، لأنه ما أورده يذكره غيره. انتقل سلمكم الله إلى تفسير بالرأي. قبل أن نتحدث عن التفاسير بالرأي، بعد أن تحدثنا عن التفسير بالمأثور، نريد وقفة يسيرة عن التفسير بالرأي، وإن كنا تحدثنا عنه تذكرون في أول الحديث. التفسير بالرأي يقصد به الرأي الاجتهاد، ويسمى أيضا العقل، ويسمى التفسير بالدراية كما سماه الشوكاني في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. الشاهد هو التفسير بالاجتهاد والرأي، تفسير الاجتهاد والرأي. إذا قلنا التفسير بالاجتهاد والرأي، ماذا يدخل فيه من التفاسير والعصور؟ هل يدخل فيه تفسير السلف الصحابة والتابعين أم لا؟ نعم، نقول تحريرا لهذا، تفاسير السلف التي مرجعها إلى التفسير بالمرفوع، يعني إلى تفسير السلف، يمكن قد تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. قسم هي من باب المرفوع كأسباب النزول والأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما أجمعوا عليه، هذه تعتبر من باب تفسير بالمأثور قولا واحدا، تفسير بالمأثور قولا واحدا. أما ما اختلفوا فيه فنعتبره من وجه تفسير بالمأثور بالنسبة إلى كونه وارد عن السلف أو الصحابة، ونعتبره تفسيرا بالرأي من حيث أنه قول باجتهادهم. ويؤكد ذلك قول أبي بكر في معنى الأب، قال أقول فيها برأيي، فهو رأي، أقول فيها برأيي فإن أصبت، قال أقول فيها برأيي، من ذكرنا بالأثر؟ لا، هذا في قولي لما سئل، لكن هو قال لما سئل، نعم هذا عمر اللي قال أي نعم، وهو ورد عنه بكر أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله، لكن ورد أيضا عنه أيضا أنه قوله في الأب أقول فيها برأيي، أقول فيها برأيي، فدل ذلك على أن أقوال السلف التي هي من اجتهادهم هي بتفسير الرأي المحمود. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن هذه المسألة أخواني فيها إشكال بين الباحثين والمحررين والمحققين من حيث الفرق بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي. هل يعتبر ما ورد عن الصحابة والتابعين؟ بعضهم يقول ما ورد عن الصحابة هو من باب التفسير بالمأثور، وما ورد عن التابعين فينظر إن كان مما اتفقوا عليه أو مما لا مجال الرأي فيه فهو بالمأثور. هذا القول الثاني، لكن اللي يظهر والله أعلم ما ذكرته لكم إن كان مما لا مجال الرأي فيه من كسباب النزول والغيبيات وما أجمعوا عليه فهذا يعتبر بالتفسير بالمأثور وما غيره يعتبر بالتفسير بالرأي. أما غيرهم من التفاسير المتأخرة فمنها ما هو تفسير عنا بالمأثور ومنه ما هو ما هي تفاسير عنا التفسير بالرأي وهم ما بين مقل ومكثر. ليس هناك تفسير جرد تفسيره للرأي وتفسير جرد رأيه وتفسير جرد رأي جرد تفسيره بالمأثور إلا من لا قلت لكم قبل قليل الدور المنثور. الدور المنثور ليس فيه رأي ليس فيه رأي الكل آثار ليس فيه رأي من حيث المفسر نفسه وإنما من حيث أقوال السلف نعم فيه لكنه لما جرده بالآثار فهو خرج عن هذه القاعدة. لكني أقول في التفاسير المأثور نحن اعتبرنا تفسير ابن جرير بالمأثور أليس كذلك؟ لكن هل هو بالمأثور كله؟ لا جرير يتحدث التحقيق والتحقيق والاستفيض في مسائل اللغة ويستفيض مسائل الفقه ويخرج ويستنبط هذا كله بالرأي. لكن لما غلب عليه جانب تفسير المأثور وكذلك ابن كثير وغيره والذي غلب عليه جانب الرأي يعدونه بالرأي كالزمخشري وابي السعود وابي حيان والفراء ومتأخرين كالسعدي وغيره. لعلنا نأخذ بارك الله فيكم تفسيرين مثلا من التفسير بالرأي حتى يعني يمكننا سمع ايش سنأتي عليه إن شاء الله سنتحدث عنه إن أحببت. أنا ما أريد أن أحقق هذا لأجلي فقط أن نوني ولا لا شك أن نحتاج أن نتحدث عنه إن شاء الله. عندنا من أبرز التفاسير بالرأي الكشاف لمن؟ للزمخشري. هذا الكتاب يهم طالب العلم أن يعرفه لأمرين. الأمر الأول أنه يعتبر أصل من أصول التفاسير بالرأي في جانب البلاغة واللغة، يعني هو من أصول التفاسير التي عانت باللغة والبلاغة مرجع لغيره، فهو يعتبر من الكتب الأولى في هذا الباب. فبحيان معطية وغيرهم فر كلهم عالة إليه يرجعون إليه. هذا جانب. الجانب الثاني العناية بمعرفته أنه تفسير نهج في العقيدة منهجا مخالفا لمذهب السلف، بل إنه قد تعمد وتقصد إدخال مذهبه الاعتزالي ودسه في التفسير. ولهذا يقول البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا في المناقيش، يعني يدس اعتزاله في الآيات من حيث لا تشعر. مثال ذلك مثلا مثل قوله في آيات الجنة في وهذا النعيم العظيم الذي لا نعيم فوقه لا نعيم فوقه. ماذا تلحظ؟ إنكاره لرؤية الله. ما يلحظ هذا الذي يقع ما يلحظ، لكنك إذا أردت أن تنقشه بالمناقيش وجدته. كثير هذا لذلك طالب العلم يجب أن يعني بذلك عناية بالغة. ويعني كفاك كثير من الباحثين الذين تعقبوه واستخرجوا ما فيه من اعتزال، ومنهم أبي السعود، ومنهم البلقيني كما ذكرت لكم، ومنهم باحثين متأخرين فيه رسائل أيضا في هذا عانت به. لكن نحن نريد أن نتحدث عن هذا التفسير من حيث سلمكم الله الجوانب التي ركز عليه أو ركز عليه فيها. الزمخشري يعتبر متميزا في بيان وجوب الإعجاز القرآني وإظهار جمال النظم وبلاغته واستنباط دقائق دلالات الألفاظ، استنباط دلالات الألفاظ، فهو يستنبط من دلالات الألفاظ معاني دقيقة لا يصل إليها المطلع إلا بفهم دقيق ساق. مثال ذلك، وهي أيضا موضع إشكال قد تكون أيضا من ما أراد إدخاله في تفسيره، لكنه بعيد الملحظ، ولهذا أنا أقول الباحث الطالب العلم يعني يستفيد منه فائدة كيفية استنطاق الآيات وإثارة ما فيها من دلالات التعمق بفهم الاستنباط. يعني أستطيع أن أقول كما أن ابن جرير يعلمك تحرير تحقيق الترجيح والتمييز القول الصحيح، قواعد يعطي قواعد في الترجيح، فإن الزمخشري يعطيك قواعد الاستنباط، يعطيك قواعد في الاستنباط. ولو أنظر له أحد في قواعد الاستنباط لأخرج شيئا عجيبا. أذكر مثالا في ذلك في قول الله عز وجل في سورة أظن غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. استنبط منها أن حملة العرش لم يروا ربه. كيف نستطيع استنبط هذا؟ نعم. لا، هو استنبط من هذه الآية. كيف استنبط؟ كيف؟ لا، هو استنبط من ترتيب الآية. ها؟ لا، أنه قال يسبحون بحمد ربهم أولا تنزيها، ثم قال يؤمنون به، ثم قال يؤمنون به، فكونهم يسبحونه وينزهونه ثم قال يؤمنون به دل على عدم رؤيتهم له. هذا له وجه، هذا ليس له علاقة في رؤية المؤمنين في الجنة الذي ينكره، وإنما الحديث عن رؤية الملائكة لله، هل الملائكة يرون ربهم أم لا. فاستنبط هو من هذه الآية أن حملة العرش لم يروا ربهم، من حيث أنهم ينزهون الله وإن كانوا لم يرونه، ثم قد يؤمنون به إيمانا بالغيب. هذه ملحظ بعيد، لاحظوا أنها ملحظ بعيد جدا ودقيق، فمثل هذا كثير في تفسير. ولذلك يمكن لطالب العلم أن يتعلم ويتدرب على استنباط من خلاله مع الـ الـ الـ الـ الـ يعني حذر من إعتزالياته. طيب، الزمخشري ليس له عناية بالنقل، ولذلك لا يورد أقوال السلف إلا نادرا والأحاديث إلا قليلا، لا يستشهد بالأحاديث إلا قليلا، وإن استشهد قد يستشهد بأحاديث ضعيفة. فلذلك لعنايته بالعقل وتقديسه له وإغراقه فيه أغفل جانب النقل، وهذا أعظم ملاحظة عليه، عدم عنايته بالنقل. ولهذا بعض المفسرين وبعض العلماء زهدوا فيه وقالوا لا خير فيه لهذه القضية ولقضية اعتزاله في الكتاب. لكن لما تميز به في اللغة فإنه يستفاد منه. قلنا أن تفسيره ملأ تفسيره بعقائد المعتزلة والاستدلال لها وتأويل الآيات رفقها، ويدس ذلك دسا لا يدركه إلا حاذق، وهو شديد على أهل السنة والجماعة، ويذكرهم بعبارات الاحتقار ويرميهم بالأوصاف المقبعة، ويمزج حديثه عنهم بالسخرة والاستهزاء. هذا أيضا من أسوأ ما فيه، من أسوأ ما فيه، ولو جرد تفسيره من ذلك لكان خيرا له، خيرا لكتابه وأنفع. لذلك الذين زهدوا في كتابه لهم حق، وقولهم له وجه من هذا الباب، من حيث أنه ملأ تفسيره بالاعتزال، ومن حيث أنه شن على أهل السنة، ومن حيث عدم عنايته بأقوال السلف. لكن بإمامته في اللغة والبلاغة كان له شهرته و يعني أثر. وسيأتي سنتحدث عن كتاب آخر يغني عنه، نتحدث بعد قليل عن كتاب يغني عنه، ما هو؟ أبي السعود. لأننا نتحدث عن كم بقي محمود؟ ها 10؟ طيب غدينا ناخذ الرازي. يعني هذا الحقيقة كلام مختصر عن الكشاف، لكني أقول طالب العلم يستفيد من هذا في هذا الجانب، جانب الاستنباط والدلالات اللغوية والبلاغية. وإن اغتنى عن به عنه بالسعود والبيضاوي فيعتبران غنية عنه. الرازي ما اسم تفسيره؟ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. الفخر الرازي هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المنقب فخر الدين، ولد 1544 وتوفي 1606، جمع كثيرا من العلوم، فكان إماما في التفسير وعلوم الكلام وعلوم العقلية والمنطق والفلسفة، واشتهر بذلك وفاق فلاسفة عصره، فهو في الفلسفة إمام. كان طبيبا حاذقا قد ندم على الاشتغال بعلم الكلام، وهذا مما يميزه أنه في آخر عمره رجع عما كان عليه، وتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهذا نأخذ منه درسا عظيما يا إخواني الكرام، انظروا كيف الإنسان يعتني بعلم الكلام ويكون فيه إماما ويفوق الفلاسفة فيه، ثم يندم على ذلك ندما شديدا، وكلماته في الندم متعددة، ويتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، وهو صحت عقيدته. ولما ارتبط بكتاب الله عز وجل وتفسيره يعني لعله دال على ذلك، ولهذا يقول لقد اختبرت، يقول ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، ثم يبكي، ثم يقول لقد اختبرت الطرق الكلامية. والله الكلام هذا يا أخواني ينقل لهؤلاء الذين اغتروا بعقولهم من شبابنا ومن المفكرين والليبراليين وغيرهم، الذين رأوا أن لهم بما يظنونه من عقل وفكر قد ساقوا غيره. يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليها، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن. الله أكبر. والله كلمة تكتب بالذهب. بل يقول كلمة أعظم من هذه، يقول: لقد أخذت كثيرا من العلوم، تعلمت كثيرا من العلوم، ما رأيت فيها السعادة التي أطلبها كما رأيتها حين عكفت على كتاب الله وتفسيره. حقيقة يدلك على أن العناية بكتاب الله عز وجل هي التي تصفي الفكر، وهي التي تملأ هذا العقل نبوغا وفهما وسعة، سعة في الأفق. وهذا واضح في الذين يرجعون الآن ممن تأثر بالليبرالية وربما تلوث بشيء منها ثم رجع وارتبط بكتاب الله عز وجل، وجد ضالته ونفع الله تعالى به بعض الكتاب الذين انتشرت بعض كتاباتهم. فأقول إخواني، هذه تعطينا الحقيقة إيمانا راسخا بأن العلم بكتاب الله عز وجل هو العلم الذي به سعة العقل والفهم والقدرة العقلية الفائقة. لماذا؟ لأن كتاب الله يا أخوان الكرام نزل لهذا العقل لتوعيته. لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، أفلا تستدبرون، أفلا يستدبرون. القرآن نزل لكي ينمي هذا العقل ويكمله، لكننا ما أخذناه حقا كما ينبغي أن يؤخذ. نرجع إلى كلامنا عن الرازي. الرازي له مؤلفات عدة، من أشهر هذا الكتاب التفسير الكبير أو فقه الغيب، وله المحصول في علم الأصول ودرة التنزيل، وكتاب جيد ودرة التأويل في آيات متشابهة، والأربعين في أصول الدين. ويعني هذا بناه على علم الكلام، عصمة الأنبياء ونهاية الإيجاز في دراسة الإيجاز ووسائل الطب وغير ذلك. تفسيره هذا له تفسير اسمه أنوار التنزيل، أسرار التنزيل وأنوار التأويل، ولكن هذا غير مشهور. المشهور والكبير والواسع والذي عرف هو التفسير مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ويعد تفسيره مفاتيح الغيب أوسع التفاسير في علم الكلام، فقد تأثر كثيرا بالعلوم العقلية فتوسع فيها وسلك في تفسير مسلك الحكماء والفلاسفة وعلم علماء الكلام، واستطرد في علوم الرياضة والطبيعة والعلوم الفلكية والمسائل الطبية، وملأ تفسيره بهذه العلوم وأكثر فيها، حتى قيل عنه في كل شيء إلا التفسير. لكن هذه مقولة غير صحيحة، غير صحيحة، وإنما هي من باب المبالغة في أنه حشى تفسير. وتفسيره يعتبر مما يميزه حقيقة، مما يميزه أنه يعني يستوعب غالبا ما يكون يستوعب المسائل الواردة في الآية، فيذكر تحت الآية أحيانا 20 مسألة تستوعب الكلام عن تفسير الآية، فيذكر ما يرد فيها من لغة وآثار أسباب النزول والقراءات، ويذكر الأقوال الواردة والخلافات، يعني حقيقة يعني يستطرد في ذكر المسائل التي تدخل في هذه الآية. هذا أبرز ما في هذا التفسير، لذلك تجده موسوعة وشامل وكبير. الكتاب كبير، طبع في 30 مجلدا. فإذا أردت أن تستفيد منه في جانب، إذا أردت أن تستقصي المسائل التي يمكن أن تجمعها في الآية، مسائل واردة في الآية، أحيانا يذكر لك في الأقوال، حتى في الأقوال الموسوعة كلها أحيانا 20 قولا. يعني مر في أسماء مثلا أسماء سورة الفاتحة ذكر فيها 20 اسما ويذكر كل اسم ومعناه. الصمد معنى الصمد عنده أوصله إلى كم تتصورون؟ إلى 18 قولا معنى الصمد في أقوال العلماء وقوال السلف. طبعا لا شك إذا تأملتها وجدتها راجع إلى 3 أقوال، لكنه جامعه هو يجمع، هو هو يعتبر في هذا كتفسير زاد المسير للجوزي، يعني يغني عن زاد المسير هو، ويزيد عليه أنه يستوعب المسائل التي تتعلق بالآية. وأيضا مما يميزه أنه يحقق ويرجح، هذا الذي أيضا مما يميزه أنه يرجح بالأقوال غالبا أو كثيرا يرجح بين الأقوال، لكنه الذي الحقيقة يلبس عليه، وربما يجد القارئ فيه الحقيقة ضيقا وهو يقرأ فيه، أنه شحن تفسيره بعلم الكلام ونقل الكلام. يعني من أكبر مشكلاته أنه يريد الشبهة على المعتزلة بتفصيلها ويرد عليها باختصار. يريد الشبهة فإن قلتم وإن قلتم وإن قلتم ثم يرد عليها باختصار، هذا مما أخذ عليه في رده على المعتزلة. لذلك يمكن أن يكون تفسيره مصدر مصادر المعتزلة من حيث إرادة الحجج، لكن لما أنه قد رد عليهم في الأصل يعني لا يؤخذ من هذا الباب، وإنما الملاحظ عليه المتابع. أنا أعتبر هذا التفسير الإخواني مرجع حقيقة لتقدمه ولكونه شاملا لمسائل الآية، وعنايته أيضا بجمع الأقوال، فهو مرجع من هذا الباب. اختلف في إكماله للتفسير، قيل أنه لم يعني وصل إلى سورة الأنبياء وأكمله تلميذه الخوي فأتم، وقيل أن الذي أتمه القمولي بعده. والقارئ في التفسير لا يرى فرقا بين أول التفسير وآخره، ولهذا الذي يظهر أن الذي اختصره على هذا الاختصار الموجود هو تلميذ القوي، لأنه سار عليه على منهجه، سار عليه فيه على منهجه. لذلك ينبغي أن تعلم أنك إذا رجعت من سورة الأنبياء إلى الناس فهذا ليس قول الراجح، إلا إذا كان تلميذه قوي قد نقل يعني كلامه في من مواضع أخرى. الشاهد أنه من الأنبياء من فاتحة الأنبياء هذا قول الراجح، وأما غيره ما بعده فهو ليس من كلامه وإنما هو من تلميذه. أنا لا أعرف أنه طبع غير الطبعة المشهورة هذه دار الكتب العلمية في 12 جزءا في 16 مجلد، والطبعة جيدة إلا أنها تحتاج إلى تحقيق ومراجعة وتصحيح. كتب دار الكتب العلمية تتميز بأنها تجمع الكتب، لكنها أخطاؤها كثيرة، لها أخطاء، يعني هي أحسنت في جمع الكتب ترتيبها لكنها لا ليست من المكتبات التي تعني بالتحقيق. طيب لعلنا نقف هنا، نتحدث إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة لبعض الكتب أيضا تفسير بالرأي، ثم ننتقل إلى تفسير العصر الحديث. أو كم بقي شيخ محمود؟ كم بقي من الأسابيع؟ ممتاز. إذن سنتحدث عن بقية التفسير الرأي، ثم نتحدث عن تفسير التعالى في الأحكام، ثم نتحدث عن تفسير المعاصرة بإذن الله عز وجل. تم. هو أشعري الرازي أشعري وتأثره بعلم الكلام ظاهر في هذا. ما أعرف تلميذه يبتوري على منهجه لكن ما طلعت على لا لا لا لا لا لم يلحظ في تفسير الرازي هذا الملحظ يدلك على أن يعني قوي لم يكن كذلك. لا الحقيقة لم أرجع إلى منهجه ولم أرجع إلى الحديث عنه. كل من تحدثوا عن الرازي لم يذكروا هذا وهذا جيد حقيقة يحقق. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لنا لقاء إن شاء الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.